إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وأحب صحابته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كان مجلسنا بالأمس عن شخصية مرموقة، عن شخصية إسلامية مشت قدماها على هذه الأرض، إنها شخصية أبي بكر رضي الله عنه. وقد تحدثنا عن شيء من سيرته الذاتية، وذكرنا متى ولد ومتى توفي، وقد كانت وفاته كما جاء عند الطبراني من طريق يحيى ابن بكير أنه قال: توفي أبو بكر رضي الله عنه في جماد الثانية عام 13. وعند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قبض أبو بكر وعمره 63. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أكبر منه بسنتين ونصف أو بثلاث سنين. وقد جاء عند ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما حضرت أبا بكر الوفاة: تمثلت بهذا البيت من لا يزال دمعه مقنعا يوشك أن يكون مدفوقا. فقال لي: يا بني، ألا تقولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. المهم، مات أبو بكر رضي الله عنه ورحل عن هذه الدنيا بعدما سطر الصفحات البيضاء، فقد أبلى في الله أشد البلاء، جاهد في الله حق جهاده وصحب رسوله فأحسن صحبته، وهو الآن راقد بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند ابن حبان من حديث القاسم ابن محمد أنه قال لعائشة: أريني قبورا أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. قال: فأرته، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى رأس أبي بكر بين منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وحديثنا اليوم عن عمر، وما أدراك ما عمر؟ هذا الذي لم يكتفي أو لم يرعب فقط شياطين الإنس، بل أرعب حتى شياطين الجن. فشياطين الجن وشياطين الإنس يخافون أو كانوا يخافون من عمر. وقد جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا ولغطا، فإذا حبشية تزفن وحولها صبيان، يعني تغني ومعها الدف، فلما رأوا عمر انفضوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. وحديث الحديث عن الشيطان وعن خوفه من عمر سيأتي. المقصود ماذا؟ أنه شخصية فذة، شخصية عظيمة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الطبراني قالت كان عمر والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولد بعد عام الفيل تقريبا ب13 سنة، فأبو بكر أكبر منه ب12 أو ب13 سنة، وقد أسلم تقريبا وعمره 25 سنة، بينما أبو بكر أسلم وعمره تقريبا 37 سنة. فولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وترعرع وشب في أرض مكة يجوس أندية قريش، وكان سيدا وكان رضي الله عنه كان رجلا ضخما، حتى قال عبد الله بن هلال كما جاء عند الطبراني رأيت عمر رجلا ضخما كأنه من رجال بني سدوس، وهم معروفون بالضخامة. وقال كما جاء عند الحاكم من حديث زر بن حبيش قال رأيت عمر رجلا ضخما طوالا مشرفا إذا أقبل كأنه على دابة، وكان رجلا أصلع، يعني ليس في مقدمة رأسه شعر، وكان رجلا أصلع. وقد قال عبد الله بن سرجس كما جاء عند الشيخين رأيت الأصلع، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستلم الحجر، فكان أصلع وكان أعسر أيسر، يعني يكتب بيده اليسرى ويتعامل كثيرا بيده اليسرى، وكان رجلا آدم، يعني غلبت عليه الحمرة، غلبت الحمرة على البياض، فهو رجل طويل، رجل ضخم، رجل أعسر، رجل آدم يعني في لونه. أسلم في وقت متقدم، نعم تقدم عليه مجموعة قرابة 40 تقدموا، لكنه رضي الله عنه من المتقدمين إلى الإسلام. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رآه ورأى أبا جهل قال عليه، يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر أو بأبي جهل. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد آخر الأمر طبعا قال اللهم أيد الإسلام بعمر ابن الخطاب. ففي حديث ابن عمر قال فكان أحبهما إليه عمر، يعني إلى الله تعالى، فكان عمر أحب الرجلين إلى رب إلى الله عز وجل. وفي حديث ابن المسيب أو ابن المسيب كما عند ابن سعد قال اللهم اشدد أو شد اللهم اشدد الإسلام بعمر أو بأحب الرجلين إليك. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر دعا بأن يعز دينه بأحب الرجلين بعمر أو بأبي جهل، ثم خصص عليه الصلاة والسلام الدعوة لعمر كما في حديث ابن عباس عند أحمد: اللهم أيد الإسلام بعمر. فهدى الله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فلما أسلم كما جاء عند الطبراني من حمل كلام ابن عباس: لما أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يعني كفار قريش قالوا: اليوم انتصف القوم منا، اليوم انتصف القوم منا. وفي كلام ابن مسعود عند البخاري قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعند ابن حبان من حديث ابن عمر سأل عمر لما أسلم، سأل: أي الناس أفشى للحديث؟ فقيل له: جميل الجمحي. فأتاه فقال له: إني قد أسلمت وآمنت وصدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقل شيئا، فقام جميل فطاف في أندية قريش وهو يقول: قد صبأ عمر. فلحقه عمر وقال: بل قد أسلمت وآمنت وصدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر عند الطبراني أتى النبي صلى الله عليه أتى عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لا أدع مجلسا أعلنت فيه الكفر إلا وأعلن فيه الإسلام. فما كان من عمر حين أسلم إلا أن طاف بأندية قريش وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجاءت قريش بقبائلها، جاءوا غدوة كما جاء عند الطبراني وجاء عند الحاكم وجاء عند ابن حبان، فجاءوا وسال الوادي بكثرة الناس. لماذا؟ ليلقنوا عمر درسا، ولكن هيهات. يقول ابن عمر: فصاولهم حتى قيل أنهم يزيدون على 300 رجل. فصاولهم وضاربهم وقاتلهم، فما وقف أحد أمامه حتى تعب وتعب. فجاء العاص ابن وائل قال لهم: أترون أن بني عدي سيتركونكم؟ يعني إذا قتلتم عمر ما لكم وله؟ قالوا: قد صبى. قال: امرؤ اختار دينه. فانفك القوم. وأصل الحديث عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد سأل ابن عمر أباه كما جاء عند البخاري، سأله في مكة في المدينة قال: من هو الذي جاء وحال بينك وبين قريش؟ قال: ذاك العاص ابن وائل. فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفرح الرسول عليه الصلاة والسلام بإسلامه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتمعت فيه مناقب واجتمعت فيه فضائل ما لم تجتمع لغيره. ف أولا اجتمع فيه الدين، فكان رجلا متدينا إلى أقصى درجات التدين، لكنه كان كما قال عبد الله بن مسعود كما عند الطبراني قال كان فصلا ما بين الزيادة والنقصان، لا إفراط ولا تفريط. ثم يقول وددت لو أني خدمت مثله حتى أموت. فكان رجلا دينا، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام وأشدهم في أمر الله عمر، يعني أشد الصحابة في أمر الله عمر. وعند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إني رأيت في المنام أو بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، يعني الثدي، ومنهم ما يبلغ دون ذلك، فرأيت أو مر عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجره، طبعا هذا في المنام. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. قال الدين يعني كثرة العبادة بدون شك بدون ارتياب. وقد قال أسلم مولى عمر لما سأله ابن عمر عن أبيه قال ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد ولا أجود من عمر، فقد كان يحيي الليل في الذكر والعبادة والطاعة، حتى قال الحسن كما جاء عند الطبراني أن عثمان ابن أبي العاص تزوج امرأة من نساء عمر، يعني بعد موته، يقول والله ما تزوجتها طلبا لمال ولا لولد، ولكني تزوجتها لأسأل عن ليل عمر، فسألها فقالت كان ينام من الليل فيضع عند رأسه التور فيه الماء ويغطيه، ثم يقوم من الليل فيأخذ من الماء فيضع فيمسح به وجهه فيذكر الله عز وجل ما شاء الله حتى تأتي الساعة التي فيها يصلي فيقوم فيصلي حتى يصبح. وجاء عند مالك عن أسلم نفسه أنه كان إذا قام من الليل أيقظ أهله وهو يقول الصلاة الصلاة، ويقرأ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وأمر أهلك بالصلاة. وأما الصدقة فكان أيضا كما جاء عند أبي داود أنه تصدق بنصف ماله، وسيأتي في آخر الحديث أنه مات رضي الله عنه وعليه دين يبلغ 86,000، فقد مات مدينا، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا متدينا يحب الدين ويعيش الدين. وكذا كان عالما وكان من أعلم الصحابة، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء عند الطبراني كان والله كان عمر والله أعلمنا بالله وأفقهنا في دين الله وأقرأنا لكتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يروي أو يقول كما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن قال عليه الصلاة والسلام فشربت حتى إني لأرى الري أو الري يجري من أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم إذا رأى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤية الأولى وفيها بيان أنه صاحب دين طبعا دين صاحب دين متميز فكل الصحابة متدينون لكن أبو بكر عمر له تميز خاص وكذا العلم رأى فيه رؤيا أنه عالم وكل الصحابة علماء لكن علم عمر علم خاص علم متميز وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث عائشة وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم من حديث عائشة ترى من حديث عائشة رضي الله عنها وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون قال ابن وهب في تفسير ذلك يعني ملهمين وعند البخاري يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي أحد فإن عمر منهم إذن هناك ثمة رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء وعلى هذا فيقال الخضر مكلم لكنه ليس نبيا قال عليه الصلاة والسلام يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فقد يكون الرجل مكلما ونبي كما قال عليه الصلاة والسلام عن آدم مكلم النبي لكن قد يكون بعض الناس مكلما لكن ليس نبيا وعلى هذا فالخضر مثلا مكلما ذو القرنين مثلا قد يكون ملهما مكلما لقمان الحكيم قد يكون مكلما فهم ليسوا بأنبياء وكذا عزير ممكن أن يكون مكلما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري أعزير نبي أو لا فعمر كان ملهما يعني تنطق الملائكة بألسنتهم ولذلك جاء عند أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر ينطق به وعند الطبراني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك أن السكينة تنطق على لسان عمر عند الترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لو كان في أمتي نبي لكان عمر لكن لن نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ملهم الحق ينطق على لسانه السكينة تنطق على لسانه ولذلك جاء عند البيهقي من حديث ابن عمر أن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يقال له سارية، فلما التقى الجيش هزم جيش عمر، وكان على مقربة من الجيش كان هناك جبل، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين التقى الجيشان كان في الوقت نفسه كان يخطب في هذا المسجد، يعني بين الجيش وبين عمر مفاوز تنقطع عندها أعناق الإبل، ومع ذلك وعمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد جعل قطع الخطبة فجعل يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فسمع سارية صوت عمر يقول فانحازوا إلى الجبل، فهزم الله عز وجل المشركين، يعني نصر الله عز وجل جيش عمر. فلما جاء رسول سارية إلى رسول الله إلى عمر أخبره بذلك، أخبره أن الجيش التقى مع الجيش الإسلام التقى مع جيش الكفر وأنهم هزموا بادي الأمر، فسمعوا صوتا يقول يا سارية الجبل، يقول فانحزنا إلى الجبل فهزمناهم. قال بعض الصحابة يا عمر سمعناك تقول يا سارية الجبل، هذا من الإلهام، فقد كان عبقريا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبشره الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر ما حديث أنه في الجنة، وذات مرة كان يحدث عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وحديث أبي هريرة وهما عند الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام بين أنا في المنام أو بين أنا في المنام رأيتني دخلت الجنة، فإذا قصر في حديث جابر عند البخاري من ذهب وعنده امرأة تتوضأ، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فذكرت غيرة عمر، كما مر بنا أشدهم في دين الله عمر، أخبرنا بأنه رجل متدين ذو غيرة، يقول فذكرت غيرة عمر، يقول فوليت مدبرا. فلما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث وعنده عمر بكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله، فبشره بالجنة ورأى قصره في الجنة، وقال كما في حديث سعيد بن زيد عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام عمر في الجنة، وفي حديث جابر عند أحمد يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امرأة من الأنصار وقد قدمت طعاما، فقال عليه الصلاة والسلام سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل أبو بكر فهنيناه، ثم قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل عمر فهنيناه. وفي حديث أبي موسى عند الشيخين في قصة ستأتي في فضائل ومناقب عثمان، لما جاء أبو بكر فاستأذن فقال أذنوا له وبشر أذن له وبشره بالجنة، قال لأبي موسى أذن له وبشره بالجنة، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فجعل يدق الباب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى أذن له وبشره بالجنة، فأذن لعمر وبشره بالجنة فحمد الله عز وجل، فدخل عمر وجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أو المقصود أن عمر بشره الذي لا ينطق عن الهوى بشره أنه في الجنة، وقال كما في حديث أنس كما عند الترمذي: نعم الرجل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأعود فأقول: كان مخيفا لشياطين الإنس وشياطين الجن، بل كان مخيفا لإبليس اللعين، وإذا كان كذلك فهو مخيف لأولياء إبليس. وقد جاء عند الشيخين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش، يعني أزواجه، يسألنه عالية الأصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر خفضن أصواتهن. فلما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني لما تضحك؟ فقال: عجبت من هؤلاء أو من اللاتي كن عندي عالية الأصواتهن، فلما سمعنا صوتك خفضنا أصواتهن. فقال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم أنت أغلظ وأفض. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: إيه يا ابن الخطاب، هذه كلمة إشادة وتقدير وإعجاب، إيه يا ابن الخطاب. ثم قال كما جاء عند الشيخين: والذي نفس محمد بيده ما لقيك الشيطان، أو ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. وفي حديث بريدة عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وخرج معه، فكانت جارية سوداء، أو فنذرت جارية سوداء: لئن رده، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، لتضربن الدف بين يديه. فلما رجع فقال قالت: يا رسول الله، جارية سوداء يعني صغيرة، فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن رجعت سالما لأضربن الدف بين يديك. فقال: إن كنت نذرت فاضربي. فضربت الدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقال، ممكن أن يقال: لا بأس بضرب الدف حال الحرب، كما أنه لا بأس بالدف بضرب الدف حال كل شيء فيه نصرة للإسلام والمسلمين، وليس ولا يقوم به الرجال، فالرجال أرفع من أن يقومون أن يقوموا بذلك، وإنما يقوم به الجوار الصغار، أو يقوم به النساء في بيوتهن وبمعزل عن الرجال. فجعلت تضرب الدف، فدخل أبو بكر واصلت الضرب، دخل علي فواصلت الضرب، فدخل عثمان فما زالت تضرب، فلما دخل عمر ألقت الدف تحت استها، فقال عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن الشيطان لا يخاف منك. دخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت ألقت الدف. فقد كان مخيفا رضي الله عنه للشيطان الرجيم. ومن من إلهامه ما يضاف إلى إلهامه وعلمه أنه وافق الله عز وجل في أكثر من حالة. فقد قال كما جاء عند الشيخين من حديث عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث. طبعا هذا في مرحلة متقدمة، ثم وافقه في أربع، ثم وافقه في خمس، ثم وافقه في أكثر من ذلك، لكنه قال ذات مرة وافقت ربي في ثلاث في الحجاب، حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. يقول ووافقت ربي في مقام إبراهيم حين قال يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول ووافقت ربي كما جاء عند مسلم أو كما جاء عند البخاري، ووافقت ربي في قوله سبحانه عسى ربه إن طلقكن، اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة أو في الغيرة عليه، فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وجاء عند مسلم ووافقت ربي في أسارى بدر كما مر بنا مطولا في كتاب المغازي. ووافق الله عز وجل أيضا في عدم الصلاة على المنافقين، وقد جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن أبي أن ابن عبد الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين فسأله أن يصلي على أبيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وجره وقال أتصلي عليه وقد نهاك الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال وسأزيد على 70. فصلى عليه، فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، قال فما صلى على أحد بعده. فوافق الله عز وجل في عدم الصلاة على المنافقين. وفي حديث جابر بنحوه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج عبد الله بن أبي من قبره ونفث فيه من ريقه وألبسه ثوبه، وذلك لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يموت أحد عليه أو له يد على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال كما مر بنا ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه إلا أو خلى أبا بكر. فعبد الله الرسول عليه الصلاة والسلام كان لعبد الله بن أبي كان له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه جاء عند البخاري أن العباس يوم بدر لم يوجد له قميص يناسبه، فلم يجدوا إلا قميص عبد الله بن أبي، فأخذوا أو فأعطاهم عبد الله بن أبي القميص فألبسوه العباس، فكأن هذه يد لعبد الله بن أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم حين أخرج عبد الله بن أبي من قبره وألبسه القميص ثم زاد على ذلك النفث فيه من ريقه ليرد هذه اليد، لأن أمر عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين لأن أمره إلى الله عز وجل. المقصود ماذا؟ أنه كان عالما ملهما موفقا. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنه وهو راض كما في حديث المسور ابن مخرمة. فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه صحبه ومات عنه أبو بكر وهو عنه راض. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند الحاكم قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وكان علي يحبه حبا جما وكان يقول كما جاء عند الطبراني إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. وكذا روي ذلك عن عائشة كما جاء عند الإمام أحمد إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يكبرون هذا الرجل وكانوا يحبونه وكانوا يقدمونه على نفوسهم كعبد الله بن مسعود كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وغيرهما. ومما يضاف إلى علمه ما جاء عند الطبراني من حديث عبد الله من كلام عبد الله بن مسعود قال لو وزن علم الأمة أو لو وضع علم الأمة في كثة ووضع علم عمر في كثة لرجحت كثة عمر. بل قال حين مات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ذهب 9 أعشار العلم بموت عمر. فحب الصحابة لذاك الرجل حب سطره التاريخ. ويا حسرته ويا ليت يا حسرته على من تكلم في ذاك الرجل أو جادل فيه أو سبه أو لعنه. هل يصدق ذلك؟ والله لولا أن ذلك يسمع بالآذان لما صدق الإنسان. هناك حفنة ممن يقولون نحن مسلمون يسبون هذا الإمام العظيم ويلعنونه ويتقربون إلى الله بلعنه. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. ويقولون عمر بن الخطاب هو الطاغوت الأكبر. الطاغوت الأصغر إبليس والطاغوت الأكبر عندهم عمر. ويرمونه بالأوصاف القبيحة. فيا ليت شعري ماذا سيقول لهم الله جل جلاله غدا عندما يلقونه، وماذا سيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولي الأمر بعد أبي بكر رضي الله عنه فحكم وعدل وحكم 12 سنة كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بين أنا نائم إذ رأيتني على قليب فنزعت منه ما شاء الله. ثم أخذه ابن أبي قحافة فنزع منه ذنوبا أو ذنوبين. وفي في نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا، يعني هذا الدلو تحول إلى قدح كبير عظيم. يقول حتى ضرب الناس بعطل، أو حتى ضرب الناس بعطل، يعني أسقاهم وأسقى إبله. فحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه، فحكم فعدل. وقد جاء عند الطبراني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل كعبا يعني الأحبار، فقال كيف تجدني، يعني في التوراة كيف تجد نعتي، فقال قرن شديد. قال وما قرن شديد؟ قال أمير شديد لا تخاف في الله لومة لائم. فحكم رضي الله عنه وساس الأمة بقوة وحكة ودراية وفهم وعبقرية وتقوى وصلاح. حتى قال حذيفة ابن الخطاب رضي الله عنه، حذيفة ابن اليمان كما جاء عند الحاكم، يقول كان الإسلام زمان عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا، فلما مات عمر كان الإسلام كالرجل المبتعد لا يزال أو لا يزداد إلا بعدا. وعند الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان حصنا حصينا للإسلام، فلما مات انثلم هذا الحصن. فقد كان الناس يدخلون في الإسلام فلا يخرجون، فلما مات كان الناس يخرجون من الإسلام. وهذا يبينه ما جاء عند الشيخين من حديث حذيفة لما تحدث عن الفتن، وسأله عمر عن الفتن فأخبره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره وأبان بأن هذه الفتن بينها وبين الإسلام، أن بينها وبينه بابا يوشك أن يكسر أو يوشك أن يفتح. ولما سألوا حذيفة قالوا من هو هذا الباب؟ قال عمر. فحكم وتوسعت رقعة الإسلام في زمانه وانحصر النفاق واعتز المسلمون بإسلامه. ثم أزف الرحيل ودنا الأجل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه كما جاء في حديث معدان بن طلحة اليعمري أنه خطب رضي الله عنه يعني على هذا المنبر، فقال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات ولا أراه إلا حضور أجلي. وقد تحدثنا عن هذا في كتاب الإمارة، إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات ولا أراه إلا حضور أجلي. فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع شيئا بعدي أهم عندي من الكلالة الحديث. يروي الإمام البخاري من طريق عمرو بن ميمون قصة وفاته رضي الله عنه. يقول لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذيفة ابن اليمان وعثمان ابن حنيف وقال كيف فعلتما؟ أتظنان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ ثم قال لا، ما فيها كثير أو كبير فضل. ثم قال إن سلمني الله عز وجل لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يقول عمران عمرو يقول عمرو بن ميمون يقول فما هي إلا أربعة أيام حتى أصيب. يقول فإني لقائم يعني في الصف ما بيني وبين عبد الله عمر إلا عبد الله بن عباس. قال فخرج عمر فمر بين الصفين وهو يقول استو، يعني لا تدعوا فرجا ولا خللا، حتى إذا لم يرى خللا يعني في الصفوف تقدم فكبر. وكان يقرأ يعني في صلاة الفجر، فكان يقرأ بسورة يوسف أو بسورة النحل أو بنحو ذلك حتى يجتمع الناس. يقول عمرو يقول فما هو إلا أن كبر، وشرع في القراءة حتى سمعته يقول قتلني الكلب فطار العلج بسكين ذات طرفين فطعنه تحت سرته بثلاث طعنات، وهي الرؤيا، كأن رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات. ثم انطلق العلج يضرب بيمينه وشماله حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى رجل رآه ألقى عليه برنسا فظن العلج أنه، فلما ظن العلج أنه مقتول أو أنه مأخوذ نحر نفسه. من هو هذا العلج؟ أبو اللؤلؤة المجوسي الفارسي. فظن نحر نفسه، فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيد عبد الرحمن بن عوف لأنه يريه، فقدمه مكانه. يقول عمر ابن ميمون يقول فالذي يليه فقد رأى الذي رأيته، وأما من كان في نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، ولكنهم سمعوا أو ولكنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم صلاة خفيفة فحمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيته ووضع على سريره. فجاء عبد الله بن عباس فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قتلني؟ فقال الصدع أو فقال غلام المغيرة ابن شعبة. فقال الصدع؟ قال نعم. قال قاتله الله، لقد كنت أمرت به معروفا. لذلك في الحكمة اتقي شر من أحسنت إليه. وإذا أنت أكرمت اللئيم تبرد. يقول إني كنت قد أمرت به معروفا. ثم قال لعبد الله بن عباس إنكم أكثرتم العلوج أو تحبون أن تكثر العلوج في المدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال عبد الله بن عباس أمرني بما شئت يعني أن أقتلهم. فقال كذبت بعد أن تكلموا بألسنتكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. ثم جاء الناس وتكنفوه. وفي حديث ابن عباس عند الشيخين لما وضع على سريره تكنفه الناس يعني صلوا وجاءوا إلى عمر فجعلوا يدعون ويثنون ويصلون عليه. وفي حديث عنبر ابن ميمون وجعل بعضهم يقول لا بأس وقال بعضهم يقول أنا خائف. يقول ابن عباس كما جاء عند الشيخين فبينما أنا دائم على ذلك يعني جالسا عند النبي عند عمر يقول إذ أخذ رجل بمنكبي فالتفت فإذا هو علي ابن أبي طالب فجاء ووقف على عمر وقال والله ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عملك. والله كنت لأظن أن يجمعك الله مع صاحبيك يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وذلك أني كنت أكثر ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وجيء بطبيب كما جاء عند الطبراني وجيء بطبيب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعند البخاري فقدم له نبيذ فشربه فخرج النبيذ من جوفه يعني طرش قاء ثم شرب أو أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه يعني الذي تحت السرة يعني من الطعن من موقع الطعنة. قال عمرو بن ميمون فعلموا أنه ميت. وعند الطبراني قال له الطبيب عهد عهدك. فقال له صدقتني. فجاء ابن عباس رضي الله عنه فجعل ابن عباس رضي الله عنه يقول يا لما رآه يتألم فجعل يتألم عمر من شدة الألم فأراد أن يطمئنه فقال له يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض ثم صحبت أصحابهم ولئن فارقتهم هم عنك راضون. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعاني الألم فقال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فذلك من الله عز وجل به علي. وما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فذلك من الله عز وجل به علي. وأما ما ذكرت من جزعي أو من أو بنحو ذلك فإنما هو من أجل وما رأيت من جزعي فإنما هو من أجلك ومن أجل أصحابك. ولو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. ثم دخل غلام وربما هو ابن عباس وربما غيره. فدخل غلام شاب على عمر فقال أبشر ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدم في الإسلام ما علمت ثم حكمت فعدلت ثم شهادة. وقد كان عمر بن الخطاب كما جاء عند البخاري يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. يقول هذا الغلام ثم شهادة ثم أدبر الغلام. وإذا هو يجر أو إذا إزاره تمس الأرض فقال أدعو لي الغلام أو أدع لي الغلام. فجاءه فقال يا ابن أخي ارفع إزارك أبقى لثوبك وأتقى لقلبك. وقد تحدثنا عن إسبال الإزار في كتاب اللباس. انظر كيف يؤكد عمر حتى وهو يعاني الآلام لم يدع هذه النصيحة لابن الإسلام ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه بعد أن تأكد أن الموت قد اقترب قال له انطلق فانظر كم علي من دين. فحسبوه فوجدوه 86,000. ثم قال إن وجدت في مال آل عمر فوفه فإن لم تجد فانظر إلى بني عدي ابن كعب فإن لم تجد فانظر أو فاسأل قريشا ولا تتعداهم إلى غيرهم. ثم قال انطلق إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل لها يقرأ عليك السلام عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني اليوم لست للناس أو لست للمؤمنين أميرا. وقد جاء عند الحاكم وعند الطبراني من حديث ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن سليمان عن الشفاء وهي جدة أبي بكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول من تسمى بأمير المؤمنين لأنه كان يقال لأبي بكر خليفة رسول الله ففي الرسائل من خليفة رسول الله إلى كذا وأول الأمر بالنسبة لعمر من خليفة أبي بكر إلى كذا. لكن لما بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامر العراق ليبعث إلي رجلين ليسأله عن العراق فبعث لبيد ابن ربيعة وعدي بن حاتم. فلما جاء يعني إلى المدينة وألقى رحالهما في فناء المسجد فإذا عمرو بن العاص يخرج من المسجد فقال له يا عمرو استأذن لنا أمير المؤمنين. فقال صدقتما هو الأمير ونحن المؤمنون. فدخل على عمر فقال له يا أمير المؤمنين قال له يعني كأنه قال له من أين أتيت أو لتأتني بعلم من أين أتيت بهذا اللقب. فأخبره وقال أنت الأمير ونحن المؤمنون فمن يومئذ جرى الكتاب. المقصود ماذا؟ أنه كما عند البخاري أرسل إلى عائشة يقرئك السلام عمر ولا تقل أمير المؤمنين لأني لست اليوم أميرا. فانطلق ابن عمر فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فوجدها جالسة أو قاعدة تبكي. وموت عمر كما قال ابن مسعود ما أظن بيتا من المسلمين لم يدخله في موت عمر حزن إلا بيت سوء. فجلست دخل عليها وهي قاعدة تبكي فقال: يقرأ عليك السلام عمر، ويستأذرك أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: إني كنت أعده لنفسي، والله لا أوثر به اليوم، فلا أوثرنه اليوم على نفسي. فأقبل ابن عمر رضي الله عنه، فلما رآه عمر مقبلا قال: أسندوني أو ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: أبشر يا أمير المؤمنين، أو جئت بما تحب يا أمير المؤمنين، قد أذنت لك. فقال رضي الله عنه: ما كان شيء أهب إلي أو أهب عندي من ذلك. ثم قال له: إذا يعني خرجت الروح أو إذا قضيت فاحملوني، ثم استأذن، ثم سلم ثم واستأذن، فإن أذنت فادفروني، وإلا فادفروني في مقابر المسلمين. فلما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملوه، فجاءوا به إلى غرفة عائشة رضي الله عنها، فسلم عمر بن عمر واستأذنها فأذنت، فدفن بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما مر بنا رأسه عند قدم الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاءت حفصة فجعلت تبكي، ثم جاء الناس وهو عند القبر، فتأخرت حفصة رضي الله عنها. مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء عند البخاري من حديث عروة لما كان في خلافة الوليد بن عبد الملك سقط الحائط، فجعلوا يبنونه، فبدت قدم، فقال بعض القوم: هذه قدم الرسول، فلا يجدوا من يخبرهم. قال عروة: ما هذه إلا قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجاء عند البخاري من حديث عبد الله بن الزبير أنها لما احتضرت عائشة رضي الله عنها عرض عليها بأن يدفنها على مقربة أو في حجرتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا، ادفنوني مع صواحبي، فإني أكره أن أزكى. ثم قالت في رواية: والله لا أوثرن، لأنه كل ما كان بعض الصحابة كانوا يقولون لها: نريد أن ندفن بجوار الرسول وأبي بكر وعمر، فتقول كما جاء عند البخاري: والله لا أوثرن أحدا بعدهم. هذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذه سيرته بشيء من الاختصار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا فيه في جنات الله عز وجل، وأن يتوفانا ونحن نحبه ونحب من يحبه ونبغض من يبغضه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.